بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخوة الصائمون، نواصل مع الدروس والعبر كيف نجا هؤلاء وما فيها من عبر. من أسباب نجاة هؤلاء أيها الأخوة كما ذكرت الهدوء والسكينة في بحثهم عن المخرج، ولذلك ماذا قالوا؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف. أيها الأحبة، عجيب، في الأزمات غالبا يكون عند بعض الناس جلبة، حركة سريعة. لا، الأزمات الكبرى تحتاج إلى هدوء، فلذلك هؤلاء يقولون لمن أرسلوه لأن يأتي يمتري لهم الطعام، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما وليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. أمر ونهي، وفعلا وهذا ما قاله يعقوب لأبنائه عليه السلام: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. بهدوء تحسسوا، وفعلا وجدوا يوسف. ما أحوجنا إلى حل مشكلاتنا كما حلها يعقوب عليه السلام وحلها هؤلاء الفتية بالتلطف. لو أن الآباء والأمهات الأزواج والزوجات تلطفوا مع غيرهم لانحلت مشكلاتهم البيتية، لكن مع كل أسف كثير من المشكلات نزيدها عبئا ومشكلة لأننا لم نسلك منهج التلطف. بالتلطف واللطف بالقول والعمل نحقق أمور كثيرة جدا. هؤلاء الشباب الذين أرادوا أن يغيروا من واقع بلادهم فقاموا بتفجيرات في بلاد المسلمين، تفجير وتدمير، أين هم وأين التلطف؟ وجاءت مصائب وإلى الآن نتجرع آثارها، نسأل الله أن ينجينا منها. لو دعوا إلى الله بحكمة وعلى بصيرة وهدوء، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ما هي الحكمة؟ يقول شيخ الإسلام ابن القيم: الحكمة كما في مدارج السالكين هي فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. هذه الحكمة، طبق الأمور الثلاثة: فعل ما ينبغي بدون كما ينبغي وفي الوقت الذي ينبغي ليس الحكمة، وفعل ما ينبغي كما ينبغي في غير الوقت الذي ينبغي ليس حكمة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هؤلاء الفتية تلطفوا، خذوا هذا المنهج في بيتكم. أيها الأب، أيها الأم، أيها الزوج، أيها الابن، أيها الزوجة، تلطفوا في التعامل مع بعضكم وسترون حلا عظيما لمشكلاتكم. أما الجلبة والصراخ والنقاش تزيد وتعقد المشكلة. أيها الشباب، تحلون مشكلات بلادكم بالهدوء والسكينة والحكمة والقيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بقوة. يا يحيى، خذ الكتابة بقوة. موضوع التلطف موضوع عظيم، وقد تحدثت عن هذه الآية وليتلطف، تحدثت عنها في محاضرة كاملة يرجع إليها. ذكر العلماء لطيفة، قالوا إن وليتلطف في سورة الكهف هي وسط الآيات، ما قبلها وما بعدها سواء، فقالوا إن إذا ترسم منهج الوسطية فهي وليتلطف، وهي كلمة كما ذكر المفسرون ما قبلها من آيات القرآن وكلمات القرآن وما بعدها متساوٍ، فهي في الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطا. إذن خذوا منهج الوسطية، تلطفوا في حل مشكلاتكم مع الراعي والرعية. أقول للحكام: تلطفوا مع شعوبكم، القوة لا تحل المشكلة مع شعوبكم. انظر ماذا فعل في الثورات العربية، أرادوا يحل المشكلة بالتدمير، كيف كانت النتائج؟ رئيس دولة من الدول الذي تعرفون ما يعيشه الآن، أقسم أنه لن يخرج من بلده ولن يتنازل عن الحكم، وبدأ يقتل في شعبه. ماذا كانت النتيجة؟ بعد أيام وإذا هو يهرب. أولم تكون أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. نعم هذه الآيات تكون في الآخرة وغيرها، لكن العبرة بعموم اللفظ حقائق. دمروا بلادهم وشعوبهم ودمروا أنفسهم، وهم الآن يذوقون البلاء، وينطبق عليهم وإن كانت هذه الآية في الآخرة لكن لها معنى في الدنيا. لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابه، واقع الآن ينالون جزاء ما فعلوا. تلطفوا مع شعوبهم وصدقوا مع الله وحلوا هذه المشكلات، ما وصلت الأمور إلى ما وصلت إليه. لكن البعد عن القرآن والسنة وعن منهج القرآن كما هنا أوصلهم مع شعوبهم إلى هذه النهايات المؤسفة، ودمرت البلاد وتدخل الأعداء في الشرق والغرب وهكذا في البيوت. إذا ما تلطف الزوج مع زوجته والزوجة مع زوجها والأب مع أبنائه، يتدخل الجيران والأقارب ثم تكون قطيعة أحيانا. لو تلطف وحل المشكلة بهدوء لن حلت أحيانا في كلمات. وقولوا للناس حسنا وهدوا إلى الطيب من القول. هؤلاء الفتيح سلكوا منهج التلطف وهدوء ولا يشعرن بكم أحدا فنجوا. أيضا أيها الأحبة، سلامة المأكل والمشرب، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. ما قالوا فليأتكم بطعام حلال فقط، أزكى طعام. وكل طعام أو كل جسم نبت من سحت النار أو لا. هل نحن نبحث عن الطعام الحلال؟ بعض الناس الآن يفطرون ويتسحرون على حرام، كيف؟ أموالهم حرام. قد يتصور بعض ما قل أمواله حرام أن الربا. نعم الربا حرام. أن السرقة نعم حرام. لا، الذي لا يؤدي حق الله في دوامه، الموظف يؤدي يأكل حراما يوكل أبنائه حراما، الموظف الذي لا يؤدي وظيفته كما ينبغي ولا يداوم كما ينبغي قد أكل حراما بنسبة تفريطه، الذي لا يصدق في بيعه وشرائه أكل حراما. ثم يقول البعض لماذا لم يستجب لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يقول رب أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي في الحرام، فأنا يستجاب له؟ ليش ما تلاحظون كثير من المسلمين يدعون يدعون يدعون لا يستجاب لهم؟ أنا ما أقول لابد أن يستجاب مباشرة لأن الدعاء له أحكام وله ضوابط، لكن إذا دعونا ونحن موقنون بالإجابة، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد يستجاب الإنسان مباشرة أو يصرف عنه من السوء أو تدخر له يوم القيامة. لكن يلاحظ الإنسان عدم استجابة لأن الطعام لم يكن حلال عند كثير من المسلمين، سبب من الأسباب حتى في رمضان. ونقول لماذا لا يستجاب لنا؟ لا، يجب أن نصدق مع الله. هؤلاء الفتيقون أزكى طعاما، طعامهم حلال طيب، يتحرون في ذلك، لا يأكلون مهب ودب ويقولون الحلال ما حل باليد. لا، الأمر ليس كذلك أيها الأحبة. الطعام والشراب مؤثر جدا في العمل، فتحر عن طعامه. سبحان الله، هل نحن نتحرى في طعامنا وشرابنا؟ في باب الإجارة ذكر العلماء هذا الكلام العجيب، ارجع إليه في كتب الفقه. يقولون إذا استأجر إنسان أجيرا مثلا من الساعة 8 صباحا لنقول المذاد إلى صلاة المغرب، يعني من الصباح إلى المساء، هل يحق للعامل أن يصلي النوافل؟ قالوا أما الفرائض فإنه يصليها دون استئذان من استأجره. طيب الرواتب، اختلف العلماء، والقول الراجح أنه لا مانع أن يبكر ويصلي الرواتب بدون إذن من استأجره. طيب التنفل، لا، واحد يعمل موظف أجير عند دولة أو غيرها جاء الضحى وعنده عمل ومصالح المسلمين، هل يذهب ويصلي ركعتي الضحى؟ لا، لأنه أجير، إلا إذا كان لا يخل بالعمل ولا يعطل مصالح المسلمين أو يأذن له من استأجره رئيسه أو صاحب العمل. هكذا قال الفقهاء. الله يصلح الأحوال الآن. انظر بدء الدوام نهاية الدوام عند الموظفين، انظر وهو جالسون يلعبون في الانترنت ومضيعين معاملات المسلمين، معاملة تنتهي بساعات وما تجلس أياما وأشهرا. هذا إذا وجدت الموظف. أنا لا أعمم الحكم، في موظفون أخيار، هناك مسؤولون أخيار، هناك صالحون، أتكلم عن حالة عامة موجودة. ثم نقول لماذا لا يستجب دعانا؟ لماذا أولادنا فيهم كذا؟ لماذا لماذا؟ أزكى طعاما، ابحث عن الطعام الطيب الخير من المال الذي تكسبه، هنا يجيك الله جل وعلا، هنا تجد راحة في بيتك، تجد سعادة، تجد استجابة لدعوتك، تجد فعلا حياة أخرى. أما أن تأكل الحرام والمتشابه وتقول مع ذلك لماذا ولماذا ولماذا، هذا على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة. انتشار الربا والرشوة والتأمين المحرم والأمور كثيرة أودت إلى مصائب إلى ظلمات. فلنتق الله جل وعلا. هذه معاني أيها الأخوة مهمة جدا. أختم بهذه الكلمات. من النتائج لثبات هؤلاء الفتية الكرامات، أعطاهم الله كرامات عجيبة. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ماذا أعني بهذا؟ أعني بهذا أن الله سخر لهم الكون. أيضا نجد أنه في داخل الكهف رحمة، وخارج الكهف لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. تجد الله سخر لهم حتى الحيوانات، وكلبهم باسط ذراعيه بالبسيط. قصر المحنة، هذه المحنة الطويلة كم لبثتم؟ لبثنا يوما أو بعض يوم. أن ثباتهم كان سببا لثبات الآخرين. عجبا أول الأمر إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، انظروا وفي الأخير قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. بينا حكم البناء على المساجد، لكن انظر بين رجم أو وصل إلى غلو، لأنهم ثبتوا على دين الله جل وعلا. من اللطائف أختم بها، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلب باسط ذراعيه بالوسيط. ذكر العلماء كابن القيم أن النوم عن اليسار أفضل من النوم، قالوا بين النوم على اليمين أو على اليسار، قال النوم على اليسار قد لا يقوم الإنسان لأن القلب يصبح مطمئن، لكن لو نمت على اليمين وهي السنة يصبح القلب معلق فتستيقظ بإذن الله بخلاف النوم على اليسار. أيضا وضربنا على آذانهم، ذكر بعض العلماء أنه لو سد الإنسان عند نومه أذنيه ينام نوما هادئا مريحا. ضربنا على آذانهم في الكهف في سنين عددا، وقد جرب هذا ونجح خاصة لمن يزعجهم الأصوات. هذه لطائف سريعة وتجارب، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.